أحسن الأقوال وأحسن الألفاظ في هذه المسألة أن يقال أن الأصل عند أهل السنة والجماعة كان ثابتا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخروج على سلاطين المسلمين أضرارا كانوا أم فجرا هو عدم جواز هذا الفعل وعدم جواز الخروج على سلاطين المسلمين، هذا الأمر كان ثابتا. وقد تأول بعض الأفراد القلائل من السلف، تأولوا واجتهدوا في بعض الأفراد، فلا يعتبر هذا الاجتهاد منهم نقضا للإجماع الذي كان منعقدا من قبل، فكأنهم تأولوا في الحجاج مثلا أنه كافر، فلذلك جوزوا لأنفسهم الخروج عليه. ثم تبين لهؤلاء العلماء جميعا، ومن قرأ كلمات سعيد بن جبير في مجلس الحجاج قبيل قتله وتمعنها واستوضحها، تبين له أن سعيدا كان إنما اجتهد ثم تبين له. فمن بعد هؤلاء لم يظهر أحد من العلماء الذين قالوا بجواز الخروج، لا في دولة العباسيين ولا هاتين الدولتين فيما بعد. فالذي يقال أن الخروج على عهد السلف إنما كان بسبب اجتهاد بعض الأفراد مع ثبات الأصل ووجود الأصل ثم ظهور الإجماع وانعقاد الإجماع الذي لا مرية فيه. فالكلام يعني الصحيح والعبارة الصحيحة في ذلك أن يقال أن الذي حدث هو اجتهاد بعض الأفراد، والأصل عدم جواز الخروج كما دلت على ذلك الدلائل من كتاب الله رب العالمين وسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل تكلم بمثل هذا الكلام وهو موجود في شرحه على صحيح البخاري في فتح الباري في كتاب الإمارة، وكلامه رحمه الله عز وجل يعني بهذا المعنى أو قريب من هذا المعنى، وهو كله حق إن شاء الله رب العالمين، وهو تأويل وهو عبارة عن تأويل لما حدث على عهد السلف، تأويل لما حدث وبيان وتفسير لما حدث على عهد السلف رضي الله عنهم. أما الذين عرفوا باعتقاد جواز الخروج فهم الشيعة مثلا والخوارج عبر التاريخ، وأذنابهم في عصرنا هذا من علم عند الله رب العالمين، ولعل بعض المشايخ يعني عندهم